وما تغني الآيات والنذر

وصل منارة الإسلام أو وصل منارة الإسلام الله يقويك. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من المنتظر. ذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفاً.